بسم الله الرحمن الرحيم. أقدم لسماحتكم هذه الوجيزة مستفتيا عن حكم الإرشاد في المقبرة، وذلك أن يقوم شخص من بين الحضور في المقبرة أو في بيت الميت بالإرشاد والدعوة إلى الله، وإن كان جائزا فما الدليل على جواز من السنة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الإرشاد مطلوب في جميع الأوقات، والنصيحة في جميع، ليس لها حد محدود. النصيحة والإرشاد مطلوب في المقابر وفي البيوت وفي المساجد وفي المجتمعات وفي الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي مركبات الفضائية وفي كل مكان. النصيحة مطلوبة في كل وقت. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ذات يوم في المقبرة عند قبر ينتظرون دفنه، دفن ميت، فشرع ينصحهم عليه الصلاة والسلام ويعلمهم، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الميت إذا حضره أجله نزل إليه الملائكة بيض الوجوه، إذا كان مؤمنا بيض الوجوه، معه كفل من الجنة وحنوط من الجنة، ويجلسون منه مد البصر، فإذا خرجت روحه وقبضها ملك الموت لم يدعها بيده حتى يأخذوها منه ويضعوها في ذلك الحنوط وذلك الكفل. ثم ذكر حال الكافر وروحه ونزول الملائكة سود الوجوه من جهته إلى غير ذلك، وذكر في مجلس آخر في أيضا في المقبرة بعد حين جاء ولم يتم حفر القبر ولم يدفن الميت، جلس مع أصحابه وقال لهم وهو عند القبر: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا فبما العمل؟ إذا كانت مقاعدنا معلومة من الجنة والنار فبما العمل؟ يعني فلماذا نعمل؟ ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فهذا يدل على أن الإرشاد والنصيحة والتوجيه عند المقبرة أمر مطلوب ولا بأس، لأن الناس عند المقبرة عندهم قلوب مقبلة، وعندهم شيء من اللين لمشاهدة الميت والمقابر، فهم حريون بأن يتأثروا. وهكذا في البيوت، إذا عز المصابين جاءهم وزارهم وعزاهم يذكرهم ويعظهم ويقول: هذه سنة الله في عباده، الموت حق، ومن لم يموت اليوم مات غدا، الطريق ماشي، وينصح ويقول لهم: ابشروا واصبروا وصابروا، والله يبشر الصابرين، وما أشبه هذا من الوعظ والتذكير. يا شيخ غفر الله لك، أنت ترى ما جيت متأخر في جنازة قد دفناها، وكان أحد الإخوان ما أدري بلغك من تكلم فوق القبر، يعني خطب جزاه الله خير ونصح، وكثير من الإخوان من المشايخ أنكروا عليه، قالوا لا يجوز. هذا الشيخ عبد العزيز يقول هذا جائز، الذي نعلم أنه مشروع، ما هو بس مجرد جائز، مشروع تذكير الناس على حسب الحال، إن كان المكان يعني مدة طويلة بشط، وإن كان الناس يعني مشغولين خفف، لكن إذا الناس جالسين ينتظرون والقبر لم يكمل، بعض الأحيان يكون القبر يحتاج إلى حفر وإلى تحسين وإلى إصلاح، يجلسون ويستمعون، وترى يكون قد جهد كل شيء، فإذا ذكرهم ولو قليلا ولو بكلمات قليلة يكون أنفع، تأسم من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يا شيخ فعل هذا جائز؟ نعم مشروع، هم مجرد جائز مشروع. نعم يقولون لا، إذا قاله من قاله يراجع السنة حاكمة هذا الجميع.